لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل، قال في كتاب الفوائد: فصل، معرفة الله سبحانه نوعان. الأول معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي. ده كان زمان، قد أصبح خلق كثيرون في زماننا ينكرون وجود الله، إما بالإلحاد كمن ينفي وجود الله، أو بما يسمونه اللا أدرية. إذا سئل عن ذلك قال: لا أدري. الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عما يقوله الكافر والمنافق في قبره إذا سئل: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فينشرون شبهات جاهلة، إنما صارت شبهات رغم مخالفتها للعقل بكل طريق بكل صوره والفطرة الإنسانية، لأجل التقليد الأعمى وجهل الناس بحقيقة العلم، وصاروا يقلدون من يسمونهم علماء وهم أجهل خلق الله من تعلم قشورا من العلوم الدنيوية كالفيزياء والرياضيات، ثم يزعم، أو التاريخ الطبيعي مثلا، ثم يزعم بعد ذلك أنه عالم، وأن نشأة الكون كانت صدفة بلا فاعل، وأنه تطور حتى ولدت الحياة، وتطورت الحياة حتى وصل الحال إلى الإنسان. ولا شك أن هذا من الكفر الفظيع والضلال المبين والعقول الفاسدة والأفهام الرديئة التي أدت إلى هذا الخبل، وهذا الذي لا يقبله عقل على الإطلاق. ولو أن الناس حفروا بعد آلاف السنين فوجدوا تماثيل أو أدوات لبحثوا فورا إلى أي العصور تنتمي، إلى الحضارة الفرعونية أو الرومانية أو اليونانية، ولم يقل عاقل منهم أن هذا حدث صدفة بلا فاعل، أن الطبيعة أو الرياح أو الأمواج نحتت التماثيل. بل إذا ولدوا تمثالا قالوا: هذا إله حورس، إله السماء عند الفراعنة، هذا إلى صورة الكلب بتاعهم اللي كانوا عايزين يحطوه في الدورة الأفريقية، يقول لك: هذا إله الموتى، هذا إله التحنيط، هذا إله هلا. اشمعنى يعني لما لقيتوا التماثيل دي عرفتوا إن الفراعنة اللي عملوها؟ ما قلتوش أنا حتت نفسها، ولا حتى اتلخبطتوا بينها وبين اليونان مثلا. وما فيش عاقل هيقول ان التماثيل دي هي اللي عملت نفسها، بل لما لقوا سكاكين حجرية، يعني ادوات حجرية منحوتة، يقولوا ده دليل على وجود الانسان، لان مش ممكن البقر اللي يعمل كده، ولا الضفادع، ولا السمك، مش كده التطورات اللي بيزعموها. يعني اذا ليه اللي خلاكوا تقولوا كده؟ لانه كل فعل لابد له من ايه؟ من فاعل. ولما يكون الفعل ده يعني متقن غاية الإتقان وحكيم تمام الحكمة، يبقى الفاعل لابد أن يكون يعني شديد الحكمة وشديد العلم وكامل الإتقان، أحسن كل شيء خلقه، أتقن صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا أمر لا ينكره عاقل، لكن المعرفة التي يقر بها من يقر بوجود الله ليست كافية. فالكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء السابقون أكثرهم يقرون بوجود الله. كما قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ده من أيام قوم نوح، ولو شاء الله لأنزل ملائكة. والفراعنة أشهر من أنكر وجود الله، قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام مخاطبا لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أما المشركون فقد قال الله الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، وقال ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولكن القضية كانت في عبادة غير الله وفي تعلق القلوب بغير الله. وكذلك طوائف من المسلمين يقرون بوجود الله ويقرون بأن لا يعبد إلا الله، ولكنهم لم يترتب على ذلك إصلاح القلوب، لم يترتب على هذه المعرفة ما وجب على العبد. نعم قد يكون هناك إصلاح جزئي بالإقرار بوحدانية الله وإلهيته والمحبة الإجمالية أو مطلق المحبة أو مطلق الإنقياد، لكن ليس هذا هو المطلوب. ولذا قال في معرفة الله في النوع الثاني قال والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له. الحياء منه أن يراك حيث نهاك، أن يراك وأنت تعصيه، تستحي منه وتمتنع من الحرام حتى لا يراك تعصيه. والمحبة له توجب المحبة له، الحب وتعلق القلب به، لأنه شديد التفكير وشديد الاشتياق وشديد الحرص على رضاه. يقول وتعلق القلب به، تعلق القلب به والشوق إلى لقائه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وما ذاك إلا لشدة المحبة يحصل بها الشوق إلى لقاء الله سبحانه وخشيته. خوف مقرون بعلم، والإنابة إليه، الرجوع إليه، التوبة إليه، أن ينيب كل حين يريد أن يرجع كالفرس المربوط في شيء، بمجرد أن يبتعد يجد الحبل يشده إلى مركزه. فكذلك المؤمن منيب دائما إلى الله لشدة تعلقه به، كلما ابتعد سارع بالاقتراب، كلما فرط بادر إلى أن يعود إلى فعل الطاعة وترك المعصية. والأنس به، الإنابة إليه والأنس به، يشعر بأنه معه وأنه حين يجلس يذكره سبحانه وتعالى ويستحضر أن الله معه أيضا يذكره في السماء في الملأ الأعلى فيجد أنسا، استأنس. إذا ترك ذلك شعر بوحشة، الأنس ضد الوحشة، واحد موجود وسط ناس غرب عليه ومش عارفهم وبيتكلموا كلام بيستغربوا يوم يشعر بايه؟ بوحشة. واحد تاني بيجلس مع اخرين يحبهم يعرفهم بيتكلموا زيه اهله قرايبه، يبقى أول ما يقعد معاهم يبقى مستأنس بيهم. أقول لكم الأصحاب اللي بيقعدوا على القهوة بيستأنسوا ببعض، اكتر حاجة بتخلي الناس تضل الانس بالاصحاب، بتوع المخدرات بيقعدوا مع بعض والقعدة بتحلى مع بعض، العشاق بيأنسوا ببعض. المؤمن انسه بقى ليس بكل هذه الاشياء ولا حتى بالاهل والاقارب بدرجة انسه بالله، فهو يأنس بالله سبحانه وتعالى، يأنس بذكره، ويستشعر راحة وطمأنينة عندما يتعبد لله. أشعر بوحشة إذا وضع في مكان فيه معصية، وإذا وضع في مكان لا يستطيع فيه أن يعبد الله كما يحب. فهذا الأنس بالله من أعظم العبادات القلبية. قال: والفرار من الخلق إليه. يفر من الخلق يعني من محبتهم إلى محبة الله، ومن خوفهم إلى الخوف من الله، ومن رجائهم إلى رجاء الله سبحانه وتعالى. ويفر كذلك من أذاهم، هناك من يؤذيه يلجأ إلى الله كي يزيره ويعصمه سبحانه وتعالى. وهذه هي المعرفة الخاصة. قلول معرفة، نوع الثاني من معرفة الله، معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم. يعني إيه الجارية على لسان القوم؟ يقولوا عارف بالله، مش كده؟ متعودين يقولوا العارف من يفعل كذا. فالعارف هي المعرفة الخاصة، مع ان الذي ورد في الكتاب والسنة اكثر هو لفظ العلم. انما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولكن لفظ المعرفة ليس فيه ضرر يعني، وليس فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله ولكن نادرا، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أو فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. قال: فإذا هم عرفوا الله يعني وحدوا الله. فالمعرفة تطلق على التوحيد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهو يعرف ربه، يتعرف إليه، يعرفه بكرمه وجوده، ويعرفه بعزته ورحمته وحكمته وعلمه وقدرته، فيعرف الله عز وجل معرفة خاصة. هذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم عن معرفته ما أخفاه عن سواهم. تفاوت العارفين، تفاوت العلماء بالله بينهم تفاوت لا يعلمه إلا الله. يعني اللي وصلوا وقد بدأوا يعرفوا ربنا بينهم تفاوت كبير جدا لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. يعني إيه؟ يعني كما يقول يعقوب: وأعلم من الله ما لا تعلمون. هم أولاده يعني مش مؤمنين، لا مؤمنين، بس هم مش مستحضرين معاني الأسماء والصفات، ما بيذكروش ربنا كتير، بل هم في كل قضاياهم بيدوروا على ايه؟ بيدوروا على الحاجات الدنيوية. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، احنا جماعة، إن أبانا لفي ضلال مبين، عشان بيحب إخواتنا أكتر مننا. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نموت يوسف؟ لا، طب بلاش بقى تموتوه، ألقوه في غيابة الجب. ويفضلوا يعني حياتهم كلها أول مرة يذكروا اسم الله لما حلفوا ليعقوب أتوه موثقا من الله، وأول مرة ينتبهوا إلى أسمائه وصفاته لما كبيرهم قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أول مرة يذكروا اسم من أسماء الله عز وجل وصفاته. فالإنسان بيبقى الناس بتتفاوت. سيدنا يعقوب بيقول ليوسف إن ربك عليم حكيم، وكذلك يعني الأنبياء عموما يذكرون الناس بصفات الله عز وجل، وإدراك الناس لذلك يتفاوت تفاوتا عظيما. فلذلك كشف الله لقلوبهم، لقلوب العارفين، من معرفته ما أخفاه عن سواهم، وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها. يعني هتلاقي أخوال كثيرة في من هو العارف بالله، هيجب عبادة من العبادات أو انتباه لذكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما الحقيقة فهي أوسع من ذلك بكثير. قال: وقد قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم قال: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لأن كل اسم وصفة يستحق من الثناء ما لا يحصيه إلا الله، فضلا عن حقائق أسمائه وصفاته التي لم يطلع عليها خلقه، كما في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ففي أسماء وصفات استأثر الله بها، ويطلع من شاء بما شاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنه يثني على الله يوم القيامة بمحامد لا يستطيعها الآن. يقول وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن، بل بما لا يستطيعه. قال: فيفتح علي ربي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي. يعني لا أي خلق قبل ذلك فتح له في الثناء على الله بهذه الطريقة، ولا إيه، ولا هو نفسه عليه الصلاة والسلام. وكلنا لن يحصي ثناء على الله، لأنه لا يعلم الله عز وجل إلا هو سبحانه وتعالى على الكمال، لا يعلمه على الكمال إلا هو عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يقول: ولهذه المعرفة بابان واسعان. يعني إزاي نوصل للمعرفة دي؟ إزاي نوصل للمعرفة الخاصة اللي بتخلينا نحب ربنا ونشتاق إليه ونأنس به ونخشاه ونفر إليه وننيب إليه ونتوب إليه ونرجع إليه؟ إزاي نعمل إيه؟ بيقول لها بابان واسعان. نفكر إزاي؟ باب التفكر والتأمل في آيات الله كلها، في آيات الله كلها، كل آية تتفكر فيها وتتدبر سوف ترشدك إلى عبودية وإلى معرفة بالله والفهم الخاص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الفهم الخاص؟ أنت لما تفكر كتير في الآيات سوف تستخرج منها فوائد تقربك إلى الله، وإن لم يكن التفسير غامضا، يعني التفسير المعنى مفهوم، ولكن لما نتدبر سوف يحضر في قلوبنا من معاني معرفة الله بالتفكر في آياته ما لم يحصل قبل ذلك. التفكر والتأمل في آيات الله المقروءة الموحاة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن يعني. يعني الباب الأساسي لمعرفة الله التفكر والتدبر في آيات القرآن. الباب الثاني التفكر في آياته المشهودة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وأتفكرون في خلق السماوات والأرض. وأتفكر أيضا في أحوال الناس، في تباينهم في الأعمال وتباينهم في المآلات، والظالم اللي ظلم آخر الظلم راح فين. تبقاش بتبص الحتة ايه الخطوة الأولانية، طب والمظلوم ماذا صنع الله به، وتتأمل في تفاوت الآثار في أثر العزة في انتقام الله من أعدائه، والرحمة في رحمته بعباده المؤمنين وكيف نجاه. تفكر في ايه دي، في كلام ده من أول قصة نوح عليه السلام وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى، كل منها فيها آيات وحكم عظيمة، دي أمور مشاهدة وأنت تشاهد مثل ذلك في حياتك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبص تلاقي واحد كان قوي بقى ضعيف، واحد كان ضعيف بقى قوي، واحد كان ملك ورئيس بقى مهان ومذل، واحد كان مذل ومهان ومستضعف ثم صار بعد ذلك ملكا. شوف سيدنا يوسف عليه السلام كان في السجن مظلوما ثم آل الأمر إلى أن يكون هو العزيز آتاه الله الملك. إخوته بعد أن كانوا يلقونه في الجب ويضربونه ويهينونه بعد أن اختطفوه من أبيه، شوف منظرهم وهم بيقولوا إيه، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، بيشحتوا. وصل الحال بهم إلى أن إيه؟ يقولوا إحنا جايين ببضاعة بايرة، يعني البضاعة لو هتشتريها مننا مش هتجيب، بس إحنا برضو عايزين كرمك. حاجة جامدة أوي سبحان الله. انت على فكرة بتلاقي امثلة كتيرة بقى في الحياة، في ما ترى من في الخلق، في الآيات الله المشهودة، وتأمل حكمته فيها، حكمته فيما تراه وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. تأمل خلقك أنت لترى لطفه وأنه أنعم عليك بالنعم الخفية حيث لا تراها ولا تشعر بها. ولا احنا عارفين الكلية بتاعتنا بتشتغل ازاي، ادينا قاعدين كده وهي شغالة مش كده، والقلب بيدق، ولا شغالين نفسنا بالمعادلات الرهيبة الهائلة اللي بتزبط حركة الخلايا عشان الاجزاء دي تشتغل. لطف شيء خفي لا نراه واحنا صاحيين ونايمين، نحرم بس سنة كده نبدأ نقول يا دي نعمة كبيرة، فنرى لطفه، نرى إحسانه، نرى نعمه علينا، ونرى عدله وقيامه بالقسط على خلقه في الدنيا وفي الآخرة. وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك، يعني نفكر في معاني العليم الحكيم القدير، وتعلقها بالخلق والأمر. يعني لو بصيت لفراش مثلا تشهد كمال الإتقان في الألوان العجيبة، سمكة ملونة وتشوفها وهي عمالة تتحرك كده وعضلاتها وبتاع، انت لو اكلتها ولا فتحتها مش هتلاقي الجمال اللي موجود بره ده مش كده، ولكن سبحان الله كأنها مرسومة. اي واحد يروح بس كده الاحياء المائية ويتفرج على السمك او بتاع محل سمك ملون هيلاقي الالوان العجيبة. انت لما تشوف حيوان حامل وتفكر في كيف خلق الله عز وجل هذا الخلق، قدرته، علمه، خلقه، كونه الذي برأ، خلق وبرأ وصور سبحانه وتعالى وأعطى كل شيء صورته. وفي الأوامر بقى ترى حكمته فيما شرع، حكيم فيما شرع لنا من الصلاة، حكمة بالغة، لأن الصلاة فيها يعني أحسن صنوف العبادة، لأن الصلاة فيها القيام مع قراءة القرآن، فيها الركوع الذي فيه تعظيم الرب، فيه السجود الذي يقربك إلى الله ويقر بانقيادك وخضوعك إلى الله، وتكرار هذه الأركان حتى تخرج من الصلاة بهيئة أخرى. طبعا ده مش إحنا، ده اللي بيؤدي الصلاة كما ينبغي. اللهم اغفر لنا. تعلقه بالأمر، شوفوا نعمة الصيام، والله كانت نعمة عظيمة. أهل رمضان هم اللي بيدركوا نعمة رمضان دي، يعني اللي هم بيتعبدوا لله في رمضان ونفسهم رمضان يستنى، لأن الصيام نعمة تهذب نفس الإنسان، وكذلك الحج والعمرة، وكذلك الصدقة والزكاة، وكذلك الحكمة والعدل والرحمة في تشريعات الأسرة وفي تشريعات الثواب والعقاب، الحدود التي تحفظ على المجتمع أخلاقه وأحواله التي لا يقوم إلا بها. لو الناس تركت كده بلا قصاص يا تكثر الجرائم، لو لم تقطع يد السارق تبقى المشكلة اللي احنا ناس عايشاها، ان كل الناس بقى تعاني من الحرام، من كثرة السراق والحرامية، لان لو اقيمت الحدود عشان تعرف عدل ربنا وحكمة الله سبحانه وتعالى. تعلق اسماء الله عز وجل تتعلق بالاوامر الالهية، الاوامر الشرعية في كل الابواب، في العبادات والمعاملات وفيما يخص الفرد والمجتمع. يقول جماع ذلك الفقه في معاني أسمائه وصفاء الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، عالم بالتفاصيل الشرعية في العمل والإيمان، الإيمان والعمل، في القضاء والقدر، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. لأن الفقيه في الحكم الكوني القدري يعني إيه؟ يعني يعلم أن وما ربك بظلام للعبيد، لما يلاقي أنواع من الآلام يتألمها الخلق تقوم تقول سبحانه عليم حكيم. تلاقي لسه الواحد يعني بيتعب شوية كده مش قادر، يبقى تعبان لسه قبل الصلاة، امرأة كبيرة في السن وصلت إلى 68 وأصيبت بسرطان وامتد السرطان إلى أجزاء من الجسم ولا تستطيع أن تنام، وبعدين أعطوها إشعاع كيماوي، إشعاع قصدي، اتحرقت كل الحتة دي، سبحان الله، ألم فظيع جدا. والست بقى اعطيها ربنا رضا عجيب قوي والله، سبحان الله، الواحد بص وقال يعني فعلا ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العباد بانواع من الامور الكونيه القدريه ويعطيهم عطايا مختلفه. تلاقي واحد تاني يقول لك فيها كده عليا يا رب انا مش قادر، واحد تاني يقول الحمد لله ابتلاء ورحمه، ابتلاء يعني، واحد تاني بيشتكي انا ظروفي صعبه، انا تلاقي الناس متفاوته جدا، واحد فقير تلاقيه ايه متعفف وراضي يقول لك الحمد لله، والتاني يقول لك تعمل ايه ظروف صعبه انا عايز. انا تفاوت البشر في العطايا زي ما ربنا فاوت بينهم في الاشكال والقوة، فاوت بينهم في الايه، في العطايا، في الاخلاق والعطايا، في احوال القلوب. فانت تبقى فقيه في الموضوع ده وتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، عشان تعرف ان الاخرة فيها ايه، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل، ده أهل الجنة بينهم تفاضل لا يعلمه إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا تراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. لتفاضل ما بينهما. هو بيننا وبين أقرب كواكب دي كم نقول كم مليون سنة مش كده؟ يعني الكوكب الكبير بتاعنا النجم يعني الكبير بتاعنا اللي بيننا وبينه شاف 7 دقائق ونص اللي هو الشمس. حياة البشر مرتبطة بالإيه؟ بالشمس. فتخيل النجوم التانية بقى البعيدة دي اللي بيننا وبينها سنين ضوئية، الضوء يقطع في سنوات ملايين السنين، الكوكب الدرية الغابرة في الأفق. يبقى المسافات دي قد إيه؟ تخيل إن أهل الجنة وأصحاب الغرف، إن أصحاب الغرف فوق قوي لدرجة إن هم أهل الجنة يشوفهم زي النجوم وأهل الجنة كأنهم في الأرض. يا سبحان الله. وأهل النار بقى في أنواع العذاب. وليتخيل كده جهنم دي ومحبسها وسجنها الفظيع، تفاوت النعيم والعذاب قد ايه. يبقى تكون فقيها في الحكم الديني الشرعي يعني تعرف أمر ربنا. مش بقى صفة الإنسان الجهل، الأكثر ما عرفش أو يعرف غلط. يعرف غلط ده بقى اللي بيفتو فتاوى بالباطل، اللي يقولك وإيه الحلف بغير الله مفيش مشكلة، حلف بالكعبة والنبي والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من حلف بغير الله فقد أشرك. قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كلام واضح قوي، يقولك الصلاة في المسجد فيها غرور مستحبة. جبت منين الاستحباب ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. ذكرت له أم حبيبة أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة ورأت فيها، ذكرت له ما رأتها فيها من الصور. فقال أولئك الناس إذا كان أولئك القوم إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. احنا عندنا أحاديث متواترة يعني حوالي مثلا 13 صحابي جايبين أحاديث في النهي عن صلاة عن اتخاذ القبور مساجد، وانت جاي تقول لي مستحب؟ ما عندوش علم. لا، انت لازم تتعلم العبادة العقيدة والأخلاق. الأخلاق بتتعلم، والأعمال القلوب وأنواع العلوم المختلفة. وكذلك فقيها في الحكم الكوني القدري، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاكم الله خير. الآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.